هو تقليد اعمى بقى دلوقتي بقى كل حاجة بيعني. لا مش جنس العمل الواجب، مش جنس الدعاء ده، لو ترك الدعاء الواجب اي مرة واحدة بس يبقى ربنا يغضب عليك، ما صلاش الركعة دي ناقصه، مش ان هو يعني يقول لك اعمل مرة وخلاص، لا مش مرة وخلاص، لازم تعمل كل الواجب عليه. لكن درجات الغضب بقى فيها ايه؟ هل ده معنى ذلك ان هو يغضب عليه غضبا لا يمد منه ابدا؟ ده اللي فيه الكلام. هل الغضب جزاء دنيوي او اخروي؟ يمكن ان يكون كذا، يمكن ان يكون هكذا، الله اعلم. كما اشهد ورد انها معنى ارى او اشاهد، وما حدث ربط بهذا المعنى في حديث جبريل معنى الاسلام تعبد الله كانك ترى، معنى انك تشاهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هذا الربط بين التفسير الذي يكون كثيرا من يقولون اشهد ان لا اله الا الله غير الصادقين، لانهم يعني غير مشاهدين لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ما قالش مشاهدين لله، ما قالش اشهد الله، لما قال اشهد ايه؟ ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، فيرى ذلك بقلبه، يعني يعتقد اعتقادا لازما، والا فكل مسلم صادق في ذلك، ولكن درجات الصدق ايه؟ متفاوته. زي ما قلنا قبل كده اعمال القلوب لها ايه؟ لها اصل وكمال. فلم يقل اشهد الله او اشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما قال اشهد ان لا اله الا الله، هو يستحضر بقلبي ان لا يعبد بالحق اله سوى الله، وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شهود القلب فعلا. نعم نعم، الرؤيه بمعنى العلم. في 70,000 عصاة قد تابوا من معاصيهم، نعم كان منهم من كان مشركا. عكاشة بن محصن صحابة الكرام رضي الله عنه كان قبل ان يسلم كان مشركا وتاب الى الله عز وجل من شركه، لم يكن هو ولا غيره من الصحابة المتوكلين يعرفون شيئا عن العبادات والتوكل، وكان فيه من امور الجاهلية ما كان لعبرة بالموافاة، من وافى الله لا يسترقي ولا يتطير ولا يكتوي وعلى ربه يتوكل فهو من السوين. المهم ساعة ما يموت ممكن لو انه عرف العزيز وبعدين نقص حاله وبعدين رجع قبل ما يموت زاد مرة ثانية ووصل خلاص. عمران حسين كان يكلم اسمع تكليم الملائكة، لما اكتوى ترك ذلك، لما ترك الكي رجعت عمران حسين سلم عليه. طب الدعاء اخ له هل يخرج من 70,000؟ رجع اذا كان في امر دنيوي يبقى كذلك، اذا كان في امر اخراوي يبقى لا يخرج. واحد من 70,000 قال ادعو الله ان جعلني منهم. بعض الان الخير وتارك الصلاه كافر بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر البيان رحمه الله في رساله تارك الصلاه يا رب محمد صلى الله عليه وسلم ان الحديث جاء بنفسه قد كفر وقد اشرك، اي برد الفعل هذا لا يزعم انه اشتق منه كافر. لا ده كلام غير صحيح. صحيح ان احنا اللي ورد مطلقا يشتق منه مطلقا بس يقيد فقد كفر زيها هو كافر. هذا الكلام هو الصحيح. يقول تمام الامام بدون الكفر هذا صحيح. انت ايه الحس اول تمام الامام بدون الكفر بيسالني انا اول مره اسمع عن ايه تمام الامام بتمام الكفر؟ هل تمام الايمان بتمام الكفر على الاجمال اصلا ولا واحد؟ خلاص مش مهم بقى احنا نوضحها ليه؟ اذا كان التصديق من عمل القلب فيكون الكلام قد نقض نفسه. اصلا التصديق هو الشرط الاول. ايه الكلام ده؟ اذا كان التصديق من عمل القلب فهنا ده اقتراح واضح. التصديق قول القلب مش عمل القلب. هل المعاصي من جنس بدعة في الدين؟ لا، تقرب المعاصي هو من جنس بدعة. لأن المعصية وهو عارف إنها معصية مش من جنس البدعة. يعني واحد بيسرق عشان يدي الغلاب مثلا، هو ده اللي إيه؟ اللي من جنس البدعة، اللي بيغسل أموال الناس ويفرض مثلا جوز علشان يدي الناس اللي مش لاقي مثلا، هو ده من جنس الإيه؟ البدعة. قول اللسان ونطق الشهادتين، قول الشيخ الثانيين قول اللسان ونطق الشهادتين وكل قول باللسان. اما عمل اللسان فهو حركه اللسان بهذه الاقوال. انا لا ادري الفرق. الذي اعرفه هو ما ذكرته. الذي اعرفه ان قول اللسان هو نطق الشهاده. وان عمل دي امور اصطلاحيه، عمل اللسان هو سائر الاقوال الاخرى. قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمراء الظالمين لما سألوه ألا نقاتلهم قال لما صلوا، وقال في الحديث الآخر إلا نحرم منهم كفرا بواحا عندكم فيه نظيرا. ده نقول إذا ده كفر بواح، فهذا ده تنويع من ضمن أسباب الخروج عليهم أن تروا كفرا بواحا، من ضمن ذلك أن يتركوا إيه؟

مسائل من عمري انا اتكلم انا ايه عاجزا عن الكلام وهو ساكت وهو كبير موصوف بانه متكلم ام لا متكلم الى اراض لكن هو في الحقيقه صفه الكلام في حقه حديثا بعد ان لم تكن اصلا كان هو اصل نفسه عدم وصفه الكلام كانت عنده ايه عدم يعني عدم كلامه بعد ذلك اما سكوته اثناء اراده السكوت حاجه ثانيه كده يعني في كونه هو متكلم في الحقيقه لكن صفه ربنا عز وجل ان ربنا مش كان عاجز عن الكلام وان تكلم لم يزل عز وجل ايه متكلما لكن احاد الكلام كان في وقت معين فمعنى ان الله تكلم موسى وذلك في اللوح المحفوظ تكلم كلام موسى يقول اللوح المحفوظ ربنا قال انه لقران مجيد في اللوح المحفوظ بل هو قران مجيد في اللوح المحفوظ ربنا عز وجل حين امر بكتابه اللوح المحفوظ كتب فيه وكلم الله موسى تكليم كتب فيه وانني انا الله لا اله الا انا فاعبدني ولكن متى كلم الله موسى مباشره ذلك ربنا عز وجل يتكلم مرات بهذا الكلام لكن كلم موسى حين كلمه سمين ان شاء الله ثابت ان اللوح المحفوظ القلم مخلوق واللوح المحفوظ مخلوق اول ما خلق الله القلم الكتابه دي الظاهر ان القلم هو الذي جرى اما الذي فعله الله انه خط التوراه بيده لموسى عليه السلام الواحد ده فعل الرب عز وجل كتابه الرب عز وجل غير مخلوق اذا كان القران في اللوح المحفوظ فمثل كلامه به قبل الكتابه قبل الوحي للنبي يزل هذا كلامه قبل ان يكتبه الله لانه صفته قبل ان يكتب لم يزل تنفيذ هذه الصفه كما انه الخالق قبل ان يخلق القلم واللوح المحفوظ والعرش والكرسي قبل ان يستوي على العرش ولم يزل عز وجل موصوفا من استوى كتابه الله التوراه بيد صفه من صفاته نعم فعليه فعله من افعاله عز وجل الكلام المصروف اللوح المحفوظ فعل الرب الظاهر انه فعل القلم قص التوراه تعظيما للتوراة يقول ذكر بعض العلماء أن من صفات الأفعال الثابتة لله صفة الأسف خطأ أن يطلق ذلك لا يريد أن يطلق صفة الأسف أنها تحتمل معنى الحزن وتحتمل معنى الغضب فيجب أن يذكرها في السياق أن يقول فلما آسفونا انتقمنا منه لأنها في السياقها تدل على إيه على أن معنى الأسف هو إيه الغضب فلا يطلق ما ورد مقيدا كما لا تقول أن من صفات الله المكر والخديعة يجب ان تقول ذلك لا لابد ان تذكرها ايه مقيدة في سياقها تقول هو عز وجل خالق المنافقين وماكر بالماكرين الكافرين لا تطلقها لئلا فيهم المعنى الفاسد للاسف اذا اطلقتها ذلك يقتضي معنى الحزن وهذا لا يجوز في الصلاة نقول ينادي العبد ربه هل يعتبر يكلم الله وكيف يكلم الله في الدنيا نعم انت تكلم الله نعم هذا معنى صحيح أن هذا ما عند تنادي الرب أن تتكلمه أول قلت أن العبارة غير صحيحة أنا أقصد في أنه هو بيقول إيه إذا أراد أن يكلمه إيه الله أنا أرجع عدم صحة هذه الجزء أما أنه يكلم الله فهو الداعي والمصلي يكلم الله أما النصارى الأب والابن والروح القدس ما المقصود بكل منها شرحنا الكلام اللي هم قلناه مطبقته على لاهوت والناسوت لاهوت والناسوت ده شخص المسيح ابن قال في الجسم المخلوق ناسوت ده اللي هو الجسم الانساني الناسي اللاهوت الالهي انه جزء من الثلاثه انه واحد من الثلاثه حل في الناسوت ابن جزء الالهي او الاقنوم الالهي اللي حل في الجسم هو ابن اقنوم الابن اقنوم ده زي الشخصيه اقنوم الرب له ثلاث شخصيات الحقيقه جزما متناقضا اي عاقل يقول ده كلام متناقض ما تقولش ان هو حاجه واحده حدد ان ده انبثق من ده وده انبثق من ده وده له صفات وده له صفات ثانيه لا بيعمل حاجات غير اللي بيعملها ده زي هم حاجه واحده في الاخر تقول اله من اله شعله نور من شعله نور فانه مولود من ابيه قبل كل الدهور تقول في النور حاجه واحده زي تقول ده انت جعلت ده اصل ده لكن هي نظريه الفيض الاصليه اللي هي الانبثاق الازلي دي اللي هي متناقضه بحد ذاتها ازاي يبقى في انبثاق وازاي يبقى ازلي الانبثاق معناه ان في ايه اصل وحاجه خرجت منه ازاي تقول ان ده بلا بدايه ازاي تقول ده ازلي قديمين ده كلام متناقض هو تناقض الفلاسفه يعني والعياذ بالله فالناسوت واللاهوت عندهم ان المسيح متكون من اثنين ناسوت ولاهوت ممتزجين غير انفصال زي ما انت قلت اثنين ان هو مش قادرين يقولوا ان في جزء مخلوق دول ممتزجين من غير انفصال ارثوذكس بيقولوا الناسوت واللاهوت دول طبيعه واحده حاجه مع بعض كده حاجه واحده الكاثوليك بيقولوا في طبيعه ودي طبيعه ايه او ماشي له طبيعتين وماشيتين الاثنين كفروا بعض عشان تيجي تسال بتلاقي انه كلام

لأن الذي يسب الدين كافر.